بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: نحن نحج إفرادا فليس علينا الهدي، ولكن ما هي أعمال يوم العيد إذا لم نطف طواف الإفاضة؟ أعمال يوم العيد ويوم النحر هو رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة لكل الحجاج. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق رأسه يتحلل التحلل الأول، وإذا أراد أن يهدي تنفلا أو هديا واجبا كالمتمتع والقارن فإن عليهما هدي، فيذبح هديه في ذلك اليوم وهو أفضل. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه، وما ينبغي التهاون في أدائه وتأخيره، خاصة لمن معه نساء، فإن المرأة عرضة أن يأتيها العذر الذي يمنعها بعد ذلك من الطواف. فعلى من يكونون في صحبة النساء أن يبادروا بالطواف، وأن تطوف المرأة ما دامت أنها في طهر قبل أن يأتيها العذر الذي لا يمكنها من الطواف ثم تقع في حرج، فلا يستطيع وليها أن ينتظرها ولا تستطيع أن تطوف. ولهذا إذا طاف الطواف الإفاضة فإنه لا تمنع بعد ذلك من شيء، فتؤدي المناسك، وإذا انتهت من الحج ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع فإنها تغادر وليس عليها طواف للوداع، أما طواف الإفاضة لا بد منه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: وساوس النفس ما علاجها وكذلك الشك أكثر من مرة؟ الوساوس هذه ينبغي للمسلم أن يعرض عنها وأن لا يشتغل بها، لأنها خطيرة، وإذا اشتغل الإنسان بها فإنها تشغله عن العبادة وعن الطاعة، ولربما اشتغل بها حتى لربما أفسدت عليه دينه، وأمرها خطير. وعلى المسلم أن يعلم أن الله كريم وأنه لا يؤاخذ بوساوس النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وجاءه أصحابه يقولون له: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. اختلف العلماء كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الوساوس صريح الإيمان. قالوا: ليس المقصود أن الوساوس هي من الإيمان، لكن معنى ذلك أن الشيطان لم يتمكن ولم يتسلط على المؤمن إلا بالوساوس، فأضل غيره، ولكن لم يتمكن من المؤمن إلا بالوساوس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وقال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. فهذا دليل على قوة الإيمان، وأن هذا المؤمن ما استطاع الشيطان أن يضله، لكن أخذ يوسوس له. قيل إن معنى صريح الإيمان إن المؤمن يهتم بهذه الوساوس ويحزن لها، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا صريح الإيمان، لأن غير المؤمن لا يهتم بها، فالمؤمن يهتم بها. لكن العلاج هو أن لا يشتغل بها المسلم، ويعلم أن الله لا يؤاخذ بهذا الأمر، ولكن عليه أن يحذر من التحدث به، لأنه إذا تحدث به أخذ به، فلا يتكلم به، ويعلم أن الله عز وجل لا يؤاخذ بذلك. والله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ليس في وسع الإنسان. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الإسراع والاستعجال في الصلاة بدعوى التخفيف من بعض الأئمة فتكون الصلاة سريعة لا تأخذ أكثر من 3 إلى 4 دقائق، والركعة بعض الأحيان تكون بآية واحدة حتى ولو كانت من كلمة واحدة، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. ديننا وسط بين الغالي والجافي، فالتخفيف في الصلاة خصوصا للأئمة الذين يصلون بالناس من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف. ولكن هذا التخفيف لا ينبغي أن يكون عجلة، ففرق بين العجلة والتخفيف. التخفيف هو أن لا يطيب ويرفق بالناس ويتوسط، وأما إذا كان يسرع فلا يتمكن من وراءه من إكمال الفاتحة، وقد يكون بعضهم شيخ كبير تصعب عليه القراءة، وكذلك بعضهم في الركوع والسجود، فإن بعض الشيوخ كما تلاحظون يحتاج لوقت حتى يدرك الإمام في سجوده أو ركوعه أو قيامه، فإذا استعجل الإمام قد يفوت على هذا الذي خلفه بعض الأركان. والرفق بالناس هو بالتوسط الذي لا يثقل الناس، ولا تكون أيضا العجلة التي هي فيها مشقة على الناس، لأن أحيانا المشقة على الناس في عجلة الإمام فيتابعونه سراعا ويخشون من تأخرهم عنه، فهذه مشقة عليهم، فيكون متوسطا في صلاته وفي قراءته، في كل صلاته، في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده، فلا يشق على الناس بالإسراع ولا يستعجل، ويقرأ من السور المتوسطة التي ليست طويلة ولا قصيرة. ففي مثل الظهر كما نقل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بمثل الليل بالشمس وضحاها، ويقرأ في المغرب بمثل الضحى والتكاثر، والفجر يطيل فيه يعني أكثر من هذه الصلوات، يكون متوسطا في صلاته. أما أن يقرأ قراءة سريعة ولربما قرأ سورة قصيرة مع السرعة، فلربما لم يدرك من خلفه قراءة الفاتحة، فينبغي التوسط في هذا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم التصوير داخل الحرم؟ والرجاء توجيه كلمة، لأن الحرم أصبح مكانا للتصوير لا للعبادة، وما حكم السكوت عن وقوع المعاصي في بيوت الله، وجزاكم الله خير الجزاء. سبق التنبيه على هذا الخطأ الكبير، وهو أن يكون هذا المسجد وغيره من المساجد مكان للتصوير والتقاط الصور، فهذه مخالفة. والتصوير كما تقدم من العلماء من يقول إنه محرم بكل صوره، فإذا كان هذا القول هو المترجح عند بعض أهل العلم فإن التصوير محرم عندهم في المساجد وفي غيرها، والحرمة تكون أشد عندما يكون التصوير في المساجد، وتكون أشد عندما يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا، ما الذي يراد بالتصوير في المسجد؟ هل يراد بهذا أن تنشر هذه الصورة يقال هذا فلان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يمدحه الناس بذلك وأن يفتخر بصلاته بين الناس؟ والله هذا يخشى عليه، وما أبعد حال هؤلاء عن حال السلف. كان الواحد من السلف يعبد الله، فإذا دخل عليه داخل غطى نفسه بقماش أو بكساء حتى لا يعلم أنه في قراءة أو ذكر. ونقل عن بعضهم أنه كان يبكي من خشية الله وزوجته بجانبه على فراشه وهي لا تدري عنه. ونقل عن بعض السلف أنه كان يختم القرآن حفظا وفقها ولا يعلم به الناس. وكان بعضهم له عمل صالح، فلما اطلع عليه رجل قال: ذهبت لذة العبادة. كان أحدهم يقول: وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة من قوة إخلاصه. فانظروا إلى حال هؤلاء الذين يقفون أعمالهم، وبين حال الذين يراءون الآن بأعمالهم حتى من مكان من أماكن بعيدة، يتصورون ويأخذون الصور من أجل أن يري الناس. لا يكفي من ينظر إليه في مكانه، بل يصور الصور حتى يقال هذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صلى في المسجد الحرام، هذا صلى في قباء، ورأيت بعضهم يقول لصديقه التقط لي الصورة ويرفع يديه يقول صورني وأنا أدعو، صورني وأنا أصلي. هذا والله يتعجب الإنسان، لو لم نرى هذا بأعيننا ما يصدق مسلم أن مسلما يفعل هذا. يعني ما الذي يريد؟ يقول للناس أنا أدعو، أنا أصلي، وهذه صورتي. فهذا أمر خطير يعني وصل إليه يعني بعض الناس، وأصبح التصوير هذا فتنة يعني للناس، وهذه الصور أصبحت يعني تلتقط وتنشر بعد ذلك، ويأتيها الناس يهنئونه، ولربما أقام لهم حفلة يعرض كل الصور التي التقطت له في الحج. فلا يدري المسكين بعد هذا الجهد الجهيد والتعب والأموال والأوقات أنه يأتي ويرائي بعمله في مجلس واحد ويذهب أجره. كان السلف على عناية بإخفاء أعمالهم، ولهم أمور عجيبة وأمثلة. كان بعضهم إذا قام من الليل وصلى من الليل ما كتب الله له، فإذا قرب الفجر يظهر للناس أنه استيقظ في ذلك الوقت، ويتكلم ويرفع صوته حتى يظن جيرانه أنه استيقظ في وقت متأخر وهو قد قام، ولكنه كان يخفي قيامه. فكانوا يخفون أعمالهم ما استطاعوا، ولهذا كان بعضهم يقول إن استطعت أن يكون عملك في ديوان السر فلا تخرجه إلى ديوان العلانية، هذا مع الإخلاص. أما مع وجود المرآة بهذه الصور وبغيرها فهذا يدل على خطورة الأمر، ويدل على جهل المسلمين بدينه. فالذي ينبغي للمسلمين تجنب هذه الصور، لأنها لا خير فيها، وكثير ممن يلتقطونها إنما يقصدون بها المرآة والتسميع وأن ينشروا أعمالهم بين الناس. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: جاءت معي الزوجة إلى الحج ولكنها تخشى أن تأتيها الدورة قبل البدء أو أثناء مناسك الحج، فماذا عليها أن تفعل إن حدث في الحالتين، قبل البدء أو في أثناء الحج؟ وجزاكم الله عنا كل خير. إذا أحرمت بعمرة أو بحج ولم تستطع ولم تطهر قبل الحج، فإذا كانت معتمرة تدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وتكون قارنة وتبقى على إحرامها وتفعل ما يفعل الحاج إلى أن تنتهي أعمال الحج. فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وتطوف، سواء كان هذا الطهر في يوم النحر أو تأخر بعد ذلك، فمتى ما طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى للحج، ويكفي هذا الطواف وهذا السعي عن حجها وعن عمرتها. وإذا صادفها هذا في أثناء الحج وبعد أن صعد الناس إلى منى أو إلى عرفة، فإنها تبقى على إحرامها الذي أحرمت به حتى تطهر، ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى. وإذا كانت في طهر وجاء يوم النحر وهي كذلك، فعليها المبادرة بالطواف الإفاضة، لأنها إذا طافت طواف الإفاضة فإنها لا يحبسها شيء بعد ذلك. فالمهم هو طواف الإفاضة، وأما ما عداه فإنها تؤدي كل الأعمال، وطواف الوداع يسقط عنها إذا كانت حائض. نعم. نقدم شيخ الطواف عن الرمي؟ لا، هو الرمي مقدم في السنة، ولكن لو خشيت ذلك وقدمت لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، يعني في ذلك اليوم في التقديم والتأخير. وأما السنة إذا أرادت ترمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. نعم. يقول السائل: هل المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفة واجب يلزم بتركه دم، أم يجوز المبيت حتى منتصف الليل الساعة 12؟ بل هو واجب المبيت بمزدلفة، واجب إلى طلوع الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص إلا للعجزة والضعفة والسقاة بعد مغيب القمر، وهذا بعد منتصف الليل. فلا يجوز الخروج من مزدلفة لسبب إلا لمريض أو عاجز، فهؤلاء يرخص لهم. ثم ينبغي حقيقة أن يوجه الحجاج إلى أن لا ينبغي أن يكون هم المسلم إذا أدى فريضة الحج أن يسأل عن الرخص، بل ينبغي أن يكون همه أن يسأل عن السنن. يعني نحن نتعجب الآن، ما نكاد نجلس مجلس في الفتوى والسؤال إلا وتكثر الأسئلة عن الرخص. لماذا لا يسأل الحجاج عن السنن؟ ما هي السنة في المبيت في مزدلفة؟ ما هي السنة في يوم عرفة؟ ما هي السنة في رمي الجمار؟ لأن الإنسان يريد أن يكمل أجره. وهذا مثل الصلاة الآن، لو أن إنسان دخل وقت الإقامة، تأخر إلى وقت الإقامة ثم صلى وما أن سلم الإمام حتى خرج من المسجد ولم يأتي بشيء من السنن، هل يستوي بمن أتى مبكر صلى قبل الفريضة ودعا الله دخل في الفريضة ثم لما فرغ منها سبح وذكر الله ثم صلى الراتبة إن كان لفريضة راتبة وقرأ شيئا من القرآن واستغفر وذكر الله وتصدق نوافل كثيرة، فهل يستوي هذا بمن أدى الفريضة وخرج؟ لا يستوي. فكذلك الحج، الحج فيه كثير من المستحبات إذا أتى بها الإنسان كمل أجره، وقد يحج الإنسان حجة أفضل من 10 حجات لبعض الناس، لأنه يأتي بالسنن والنوافل، تضرع إلى الله ويكثر من الدعاء، يكثر من الصدقة، يكثر من أعمال البر، فيحصل له أجر عظيم عند الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز طلب قراءة سورة الفاتحة من بعض الحجاج وطلب دعائهم بالشفاء لإنسان مريض والنفث منهم بعد القراءة والدعاء في خيط ليعلقه المريض؟ أما طلب الفاتحة من الغير للتبرك والدعاء بعدها فهذه بدعة، مثل يقال من يقول الآن إذا ذكر الميت قال الفاتحة على روح فلان، ومثل ما يفعله بعض الناس عند عقد الزواج يقال فلان قرأ الفاتحة، الزواج بفلانة وفلان قرأت فاتحتها، هذه كلها بدعة. الفاتحة ما تقرأ لا عند الزواج ولا عند الطلاق ولا عند الدعاء، وإنما تقرأ في الصلاة. والفاتحة رقية عظيمة، عشان يرقي وينفث في الماء أو على موضع الألم فهي رقية. أما أن يقول لفلان اقرأ الفاتحة وادعو لي، فلا يشرع عند الدعاء أن تقرأ الفاتحة. وكذلك الرقية في خيط فهذا غير مشروع، وإنما المشروع هو الرقية في الماء لا بأس بذلك، مع أن الأكمل هو أن الإنسان يرقي نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 ذكر أن من أمته من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقال إنه سيدخل من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فخاض الناس فيهم وتخرصوا في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه قيود شروط، لا يسترقون لا يطلبون الرقي من غيرهم، ولا يكتوون لا يطلبون الكي، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، 4 قيود. فمن أراد أن يكون مع هؤلاء فليلزم ويدعو الله أن يوفقه ويعينه، وليس هذا على الله بعزيز أن يوفق ذلك العبد إلى هذه المنزلة العظيمة ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذا دليل على أن ترك طلب الرقية أولى، وإن كان طلب الرقية جائز إذا كانت رقية شرعية من عالم أو من رجل صالح، أما الذهاب إلى المشعوذين والسحرة الذي يربسون على الناس ويقول ما اسم أمك واسم أبيك، ثم يزعمون أنهم يعلمون الغيب، فهذا كله دجل وكذب، وعلى المسلمين أن يحذروا من أولئك الدجالين، خصوصا بعد انتشار فتنتهم في القنوات الفضائية، ويظهر بعضهم ويسأل الناس ويقول أخبرني عن كذا وكذا، ثم يقول له سيحصل لك كذا، فهذا كذب ودجل وادعاء علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. وبلغ ببعضهم كما يعني أخبرني البعض أنه يخرج في القنوات ويقول إنه يرقي الناس وهو في الاستديو، والناس في مشارق الأرض ومغاربها يقول ابقى عند الشاشة، عند شاشة التلفاز، وأنا الآن أرقيك، ثم يرقيه. هذا دجل وكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس في عشية خيبر أنه سيعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم سأل أين علي، قيل إنه أرمد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وما قال دعوه في مكانه وأنا أرقيه من مكاني. ثم جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه فبرئ رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما رقى من مكان بعيد، فهذا يأتي في القنوات ويقول يرقي الناس على بعد، هذا كذب ودجل. وعلى كل حال، طلب الرقية إذا كانت من عالم أو من رجل صالح يرقي بكتاب الله وبالسنة جائز، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يرقي نفسه ويدعو لنفسه ويتوكل على الله. أنت بينك وبين الله وعد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل الناس لهم ذنوب وتقصير، وما من عالم تظن فيه العلم والفقه والعبادة إلا وله ذنوب، فأنت ادعو الله، والله عز وجل مهما بلغت الذنوب فإنه يستجيب لعباده لأنه غفور رحيم، فإذا ألححت على الله في الدعاء استجاب الله لك. سائل يقول حفظكم الله: جئت من مصر لأداء فريضة الحج مع العمرة، وأنا اليوم بالمدينة ومرتبط بالذهاب في اليوم السابع إلى مكة، وأريد عمل عمرة لزوجتي المتوفاة، كيف أفعل؟ وسوف أعود إن شاء الله بعد الحج مباشرة. سبق التنبيه على أن العمرة من مكة خلاف الأولى، فمن دخل مكة بنسك فعليه أن يكتفي به، وإذا أراد أن يعتمر عن زوجته فلا بأس أن يعتمر هذه العمرة التي يدخل بها إلى مكة إذا كان اعتمر عن نفسه قبل، أما إذا لم يعتمر عن نفسه فلا يصح له أن يعتمر عن غيره. بارك الله فيكم. سائل يقول: العائد من البنك الإسلامي هل هو حلال أم ربا؟ العائد من البنك الإسلامي هل هو حلال أم ربا؟ نحن لا نعرف البنوك وأسماءها وما يقوم فيها من معاملات، ولكن نعرف الشرع ونصف المسائل بأوصافها، فهذه المعاملات إذا كانت شرعية سواء في بنك إسلامي أو في بنك سمي باسم آخر، الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، فإذا كانت المعاملات شرعية صحيحة فهي حلال، وإذا كانت مخالفة ولو سميت في بنك الإسلامي أو بنك الإيمان والتوحيد أو بنك العقيدة أو بنك من يسمى من العلماء ويطلق عليه، هذا لا يغير من الحقائق شيئا، العبرة بالمعاملة هل هي شرعية وغير شرعية. ولو كان البنك قيل أنه غير إسلامي أو بنك البلد الفلاني، هذا العبرة بالمعاملة ليست بالأسماء وليست بما أيضا يدعى أن المعاملة الشرعية، ولكن بالحقائق. فإذا كانت المعاملة الشرعية صحيحة وليس هناك ربا فالمعاملة الصحيحة في أي بنك من البنوك. سائل يقول: نسك التمتع هل هو واجب؟ وهذا الحاج جاء من خارج المملكة. التمتع رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب على الإنسان أن يكون في نسكه متمتعا، لكن من رغب إسقاط الفريضتين فريضة العمرة والحج فإن عمرة المتمتع باتفاق العلماء أن تسقط الفريضة، وأما عمرة القارن ففيها خلاف، ولكن إذا كان قد اعتمر وحج قبل ذلك فلا يجب عليه أن يكون متمتعا، بل قد يحج مفردا أو قارنا، وقد يعتمر ولا يحج، وقد يحج ولا يعتمر، لأن هذه كلها نوافل إذا أدى الفريضة فما بعد ذلك هو نافلة. بارك الله فيكم. سائل يقول: أسأل عن الخروج من مزدلفة قبل صلاة الفجر ومعنا نساء في الحملة، هل هو جائز؟ وما حكم تأخير صلاة الفجر وأنت في السيارة من الزحمة؟ إنما يرخص للعجزة من الرجال والنساء ولمن يكون في رفقتهم، ولا ليس من اللازم إذا كان في الحملة يعني أحد العجزة أن تذهب الحملة كاملة، لا، إنما يذهب مع المرأة وليها، وإذا كانوا اثنين أو ثلاثة ويخشى بعضهم أن يفقد رفقته فلا بأس. وأما مجموعة كبيرة يذهب من أجل رجل أو امرأة، لا، إنما يذهب مع العاجز من يقوم على خدمته، ولا يترتب على ذلك مفسدة. ثم إذا أدركتهم الصلاة وهم في الطريق، فإذا كانوا يخشون فوات الوقت فالسيارة تقف ويصلوا في أي مكان ثم يواصلوا سيرا، وإذا لم يتمكنوا وليس الأمر بأيديهم فمتى ما وصلوا مكانهم صلوا ويغفر الله عز وجل لهم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا دخلنا مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة هل يمكن الحج بالتمتع؟ ممكن، لا يمنع من التمتع في وقت من الأوقات ما دام أنه يستطيع أن يدرك الحج، بل لو أتى في اليوم التاسع وطاف وسعى وقصر ثم انطلق إلى عرفة وأدرك الوقوف فهذا أدرك التمتع، لأن بعض الناس يظن التمتع لا بد أن يبقى أيام ويتحلل ويخلع ملابس الإحرام، لا، إذا قصر تحلل ولو بقيت عليه ملابس الإحرام، لكن الذي ينبغي المبادرة بالعمرة حتى يتحلل منها ثم بعد ذلك يلبي بالحج اليوم الثامن حتى يكون في سعة من أمره. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الفرق بين الرجال والنساء في الصلاة، وهل ثبت في الحديث التفريق بينهما؟ الرجل يعني كالمرأة في كثير من الأحكام إلا في بعض الصور، يعني إذا كانت المرأة في مكان عام هي ليست كالرجل، ولهذا لا تجافي ولا تفعل شيئا يكشف بدنها، وإنما تراعي الستر، وكذلك يجب عليها أن تتحجب حجاب الكامل. وأما الرجل فإنه إذا ستر عورته فصلاته صحيحة، فليس هناك فرق يعني في أصل العبادة إلا في بعض الصور التي ذكرها بعض العلماء مثل المجافاة وغيرها، إذا كانت في مكان وترى المرأة وتتكشف فإنها تترك هذه السنن طلب لما هو أعظم من الستر. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: من رمى الجمرات في أول يوم من أيام التشريق وحلق رأسه هل عليه حلق بعد؟ دع التصوير يا حج، التصوير ممنوع. نعم. يقول: من رمى الجمرات في أول يوم من أيام التشريق وحلق رأسه فهل عليه حلق بعدما يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة؟ واحد. من رمى الجمرات في أول يوم من أيام التشريق وحلق رأسه فهل عليه حلق بعدما يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة؟ لا، إذا هو الحلق لا يكون في أول يوم من أيام التشريق، وإنما يكون في يوم النحر، لكن بعض الناس يظن أن يوم النحر من أيام التشريق. يوم النحر هو يوم العيد، وأيام التشريق تبدأ بالحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر. فهو إذا حلق رأسه وتحلل في يوم النحر فليس عليه حلق، وكذلك إذا لم يحلق رأسه إلا في اليوم الحادي عشر وهو في أول أيام التشريق فليس عليه بعد ذلك حلق، إنما الحلق هو نسك في الحج، فإذا فعله لا يعيده مرة أخرى. نعم. سائل يقول: عندما أشعر بالتردد في أمر ما أسارع إلى الاستخارة، ولكن في نهاية الأمر أسلم أمري لله، ولكن أحيانا يضيق صدري بأنني متواكل على الله، أرجو النصيحة. الاستخارة هو أن يستخير المسلم ربه عز وجل فيما يشكل عليه، وإذا فعل ذلك يرجى له التوفيق، فقد الإنسان يستخير الله ولا يوفق لشيء ويظن أنه ما قبلت استخارته، وقد يكون ما صرف عنه مما يريد هو الخير الذي قضى الله عز وجل به له، لأن الإنسان لا يدري عن العواقب، وكم من أمور يريدها الإنسان ويحرص عليها ويستخير الله عز وجل ولا تتحقق له. بعض الناس يحصل له تردد ويقول: لعل الله عز وجل لم يوفق لي ولم يستجب لي. فعليك أن تكون على يقين، ما دمت استخرت الله فأبشر بخير، لكن قبل الاستخارة ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأسباب في البحث عن الخير، لا يأتي إنسان لا يبحث ولا يعرف، مثل من أراد أن يتزوج امرأة ما يأتي يقول يخطب أي امرأة ويقول نستخير الله، لا، اسأل وعن هذه المرأة وعن صفاتها وعن دينها وعن خلقها وعن كثير من الأمور حتى تستوفي الأسباب الصحيحة ثم استخر. وأما أن يعطل بعض الناس الأسباب ويقول نستخير الله فهذا قد يكون تواكل وليس توكل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل قال اعقلها وتوكل، فبذل السبب مع التوكل على الله عز وجل، نبذل الأسباب في سؤال أهل العلم، في الرجوع إلى أهل الخبرة، الاستشارة في بعض الأمور المشكلة، ثم نستخير الله في ما يشكل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول هل يجوز يوم النحر البدء بطواف الإفاضة أولا؟ لا بأس بذلك، لكن الأولى رمي الجمرة فهو أفضل. وأما الجواز فنعم يصح أن يبادر إلى طواف الإفاضة ويؤخر الرمي. نعم. يقول ما حكم من يرتكب الكبائر كالزنا وشرب الخمر ويصلي، هل يؤجر على صلاته؟ نعم يؤجر، لأن الكبائر لا تحبط العمل بالكلية ولكنها تنقص من أجر الإنسان، وربما خذل الإنسان فأدت الكبائر إلى تهاونه بالصلاة والعبادة، لكن ما دام أنه يصلي فصلاته إن شاء الله صحيحة. فنحن دائما نحذر من أمرين، من القنوط، بعض الناس يقول إن له ذنوب فلا تنفعه صلاة ولا صوم فلا يصلي ولا يصوم، هذا قنوط وهذا جهل كبير بالدين، فعليه أن يصوم ويجتهد في طاعة الله عز وجل ويصلي ويزكي ويتوب إلى الله عز وجل. فلا ينبغي لعاقل أن يحمله الذنب على ترك الطاعة. بعض الناس إذا ذكر بالتوبة يقول أنا صاحب كذا وكذا من الذنوب فكيف أفعل كذا، فلا ينبغي لعاقل أن يحمله التقصير على فعل على ترك الطاعة. مثل يقول قيل له حج قال كيف أحج وأنا صاحب كذا وكذا من الذنوب، لا، نقول له بل حج وتوب إلى الله ولا تجعل الذنب يحملك على ترك الطاعة، بل ينبغي أن تجتهد في أن تكون الطاعة مكفرة للذنب. ولا أيضا ينبغي أيضا في المقابل أن يتجرأ الإنسان ويقول أنا أصلي فما دام أني أصلي فهذه الصلاة ستكفر الذنوب، الصلاة تكفر الصغائر الذنوب الصغيرة، أما الكبائر فعلى الصحيح أن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وسائر المكفرات لا تكفر الكبائر، بل لا بد من التوبة منها. نعم. سائل يقول بارك الله فيكم هل ما يعمل من وليمة عند قدوم الحاج من الحج جائز؟ هذه الولائم التي يفعلها بعض الحجاج إذا رجعوا ليست مشروعة، ولم يكن من هدي السلف أن الرجل إذا حج أن يقيم وليمة، خصوصا إذا صحبها شيء من الرياء، يقام حفلة كبيرة ويأتي الناس ويهنئونه وكأنه قبل منه، الإنسان ما يدري، ينبغي له أن يكون مشفق هل قبل الله منه أم لا، ويخشع نفسه. وبعض الناس قد يأتي ويقول له ادعو لنا ويطلقون عليه لقب حاج بعد ذلك، وأصبح ينادى يا حاج يا حاج، وإذا لم ينادى به يغضب، هذا خطير على دين المسلم، عليه أن يراقب الله في عمله وأن يسر الله أن يتقبل منه. وإذا قيل له نقيم لك وليمة يقول لا، لا نقيم وليمة، وإنما يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. فهذه الولائم ليست من السنة، ويخشى أن تحمل أصحابها على ما هو أعظم منها من الرياء والسمعة. وقد لا يكون للإنسان في بداية الأمر نية سيئة، لكن إذا اجتمع الناس في المجالس وأخذوا يثنون عليه وعلى حجه فإنه يخشى بعد ذلك أن يفتن، خصوصا إذا كان معه صور ويظهرها للناس، يعني فتكون هذه فتنة يعني فوق تلك الفتنة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في عمله، وهذه العبادة العظيمة التي بذل فيها من الوقت والجهد والمال أن يكون حريصا عليها. كان بعض السلف يجتهد في تعليم الفقه بحفظ العبادة، نحن الآن لدينا وسائل لحفظ الأموال والناس يتفقهون كيف تحفظ مالك، كيف تحميه من السرقة، كيف تحميه من الآفات. فينبغي أن يكون لدينا فقه بحفظ العمل، وأن يكون همنا بحفظ العمل أعظم من الهم من هم العمل. الآن أدى المسلم الحج، كيف يحافظ على أجره حتى لا يذهب؟ بالابتعاد عن الرياء والسمعة، بالابتعاد عن الذنوب التي قد تؤثر في العمل بعد قبوله، بسؤال الله عز وجل القبول، أن يستشعر المسلم منذ خروجه إلى الحج إلى أن يرجع أن هذه من منة الله عليه، هو الذي من الله على هذا العبد وأتى به وهيأه وهيأ له الأسباب وأعانه. فإذا كنت في كل موطن من المواطن تستشعر أن الله هو الذي من عليك، هو الذي وفقك، وهو الذي أعانك، وتستشعر أن لله عليك منة وليس لك منة على الله، بل المنة لله على عبده أن وفقه، فهذا يرجى له التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من يسهو وينتف من الجلد بجانب الأظافر وهو محرم، ماذا عليه؟ لا ينبغي له أن يأخذ من شعره ومن بشره شيئا إذا أحرم، وإنما يترك الأمور على طبيعتها، إلا إذا كان هناك شيء مؤذي. ذكر العلماء لا بأس أن يكون إذا كان هناك إظفار أو شيء يؤذيه فلا بأس أن يزينه. سائل يقول: جزاكم الله خيرا، إذا كنت متمتعا وأديت العمرة فهل يسقط عني طواف القدوم؟ كذلك السعي في طواف الإفاضة، أرجو توضيح ذلك. نعم، المتمتع إذا طاف لعمرته فهذا يدخل فيه طواف القدوم. نعم. طيب، وفي يوم العيد عليه سعي مع طواف الإفاضة؟ نعم، المتمتع يسعى بعد طواف الإفاضة لأن سعيه الأول لعمرته، وأما القارن والمفرد إذا كان سعي بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي آخر بعد طواف الإفاضة. بعض الناس يظن أن كل طواف بعده سعي، ليس هذا صحيح، إنما السعي ركن مستقل، فإذا طاف بعد طواف إذا سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي آخر. سائل يقول: هل تقرأ الفاتحة على الميت وفي صلاة الجنازة؟ الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة كما هو مشروع، وأما يعني عندما يدعى للميت أو عندما يرفع الميت أو ما عندما يزار القبر فلا تقرأ الفاتحة، وإنما تقرأ في صلاة الجنازة. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم بعض المصلين هنا بالمسجد النبوي الذين تبين أن صلاتهم غير صحيحة لإسراعهم في الصلاة، أو منهم من يصلي صلاة ليست على الصفة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على المسلمين التناصح فيما بينهم، يعني ينصح المسلم لأخيه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولا يطمئن فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه مفقودة اليوم في المسلمين، فينا الحمد لله من عنده علم وعنده خير، ولكن تجد الآن بعض المسلمين يفعل ما يفعل ولا تجد من ينبهه، ورأينا بعضهم يقف في صف منفرد ويصلي ثم لا يجد من ينبهه. كان كثير من الناس يعرفون أن هذا لا يجوز وأن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، ومع هذا ما تجد من يناصح. كثير منهم إذا قلت له هذا لا يجوز هذا لا يصح يعني يرجع عن الخطأ. فالواجب هو التناصح فيما بينه، وأن نبين للجاهل وأن نوجهه وأن نحرص عليه كما نحرص على أنفسنا، لأن المسلم لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول: ما حكم الفئة التي تثير انتباه الحجاج إلى التعلق بشبابيك البقيع والبكاء على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف ينصح أهل العلم هذه الفئة للابتعاد عن هذه الشركيات؟ يبين للناس العلم، لأن مشكلة الناس بالجهل، فهذه الحديد وهذه الشبابيك لا تنفع، وهي مما عمل الآن، ولو عملت من قديم فهي لا تنفع ولا تضر، وإنما يتوجه المسلم لله عز وجل بعبادته. وإذا كان المسلم يعتقد في الأحجار والأشجار وفي المخلوقات أنها تنفع تضر فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأكبر، بأن تصرف العبادة لغير الله. صرفت العبادة لصنم أو لشباك في البقيع أو لسياج حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها عبادة للمخلوقات، بل حتى لو صرفت العبادة لنبي صالح، لنبي من الأنبياء أو لولي صالح، فإن عبادة غير الله عز وجل شرك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ولم يفرق بينهم. قال الذين يعبدون المسيح أفضل من الذين يعبدون الأصنام، والذين يعبدون الملائكة أفضل من هؤلاء، كلهم يدخلون في دائرة الشرك الأكبر، وأنهم صرفوا العبادة لغير الله. ولا ينفع الإنسان أنه ينطق بالشهادتين ويصلي ويقول أنا مسلم ويفعل الشرك. المسلم لا يعبد غير الله، لا يدعو غير الله. فيجب على المسلمين أن يعرفوا هذه المسائل وأن يتفقهوا فيها، وإذا أشكل على المسلم شيئا يسأل أهل العلم، ولا يجوز له أن يبقى في جهل ويفعل ما يريد وما يشاء ويقلد الناس. سائل يقول: أتينا في حملة للحج، وجمع منا منظم الحملة مبالغ مالية للهدي، وأعطانا إيصالات بذلك، وأخبرنا أنه اتفق مع مزرعة وسيشتري لنا الهدي، مع العلم بأنه أهل للثقة، فهل هذا يجزئ عنا أم لا بد من شراء صك الهدي من الجهات المعتمدة في مكة والمدينة؟ العبرة بتوثيق هذا الرجل، هو يقول ثقة، إذا كان ثقة لا بأس، لكن ينبغي التأكد من هذا الأمر لأنه ثبت. ولا نقول في كل هؤلاء، أن هناك من يتوكل للحجاج ولا يؤدي ما توكل به، فعليه من يتأكدوا من هذا الأمر، وأن يكونوا على احتياط لدينهم ولعبادتهم. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.